بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 45 من مجالس قراءة شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس رحمه الله والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام على القدر. وقد تقدم معنا أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن القدر درجتان، وكل درجة تشتمل على شيئين. فالدرجة الأولى تشتمل على العلم والكتابة، علم الله عز وجل السابق بالأشياء جملة وتفصيلا، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ، وأيضا الكتابة مرة أن لها مراتب أخرى. قال رحمه الله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، أي ما لا يريد كونه، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. فهذه الدرجة تشتمل كما رأيت على مرتبتين أو على شيئين: مشيئة الله وخلقه للأشياء. قال: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. فمع أننا نؤمن بالقدر فإننا نؤمن بالشرع أيضا، وهذا فيه الجمع بين الشرع والقدر كما سيأتي إن شاء الله. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. هذه الجمل المراد منها ما يتعلق بالقدر، لأن بعض الإخوة يقول: ما الداعي لذكر أن الله يحب المتقين والمحسنين هنا، وأن الله لا يحب الكافرين ولا يرضى الكفر؟ فيقال المراد ما يتعلق بالقدر. فكونه سبحانه يحب المتقين المحسنين دل هذا على أنهم فعلوا التقوى والإحسان بإرادتهم، فهذا فيه رد على الجبرية، هذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون بأن العبد مجبر على أعماله، لأن الإنسان لا يحب على أعماله التي يجبر عليها، الإنسان لا تحب ولا تبغض على أعماله التي أجبر عليها، إنما يحب الإنسان على أعماله الاختيارية. فالله عز وجل ما دام أنه أخبر أنه يحب المحسنين فهذا يدل على أنهم أحسنوا بإرادته، يحب المتقين هذا يدل على أنهم اتقوا بإرادته، فنرد بهذا على الجبرية. وأيضا من نفس الاسم متقي محسن، فإن هذه الأوصاف لا تقال إلا في حق من اتصف بها حقيقة لا مجازا كما يقول الجبرية، وسيأتي الكلام على هذا، يعني أنهم يقولون إن هذه الأوصاف إنما هي مجاز. قال: والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم. العباد فاعلون حقيقة، هذا رد على الجبرية. والله خلق أفعالهم، هذا رد على القدرية. فالقدرية النفاة يقولون بأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، وإن كان بعضهم كما قلنا قبل يتورع عن أن يطلق لفظ الخلق، فلا يقول العبد يخلق فعل نفسه، لكن هذا حقيقة قوله، فيعبرون بيكسب ويصنع ونحو هذا. قال: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. رد على الجبرية. وللعباد قدرة على أعمالهم، أيضا رد عليهم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، هذا رد على القدرية. وسيأتي معنا من كلام العلامة السعدي مما ينقله الشارح رحمه الله ما يبين هذه القضية بجلاء ووضوح. قال: كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر التي هي المشيئة والخلق يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. كلكم عندكم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ النبي بن قوسين، ايش بعدها؟ يعني الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدين صلى الله عليه وسلم سهل، يعني معناه ان فقط ان النسخه التي عندكم يحترز هل وجد النبي كلمه النبي او الذين سماهم صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الامه. انا اذكر ان هناك بعض النسخ الذين سماهم سلف هذه الامه مجوس هذه الامه، او الذين سماهم السلف مجوس هذه الامه. من عنده السلف؟ ايش قال؟ هات اقرا في الحاشيه الذي في الحاشيه. إذن هذا في نسخة، هذه حقا على وسقاه ولا في نسخة الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة. لماذا تكون هذه أصوب؟ لأن شيخ الإسلام ممن يضعف حديث القدرية مجوس هذه الأمة، ويرى أن الصواب أنه عن الصحابة. واضح؟ والحديث مختلف فيه كما تقدم، من العلماء من يقول الصواب وقفه، ومن العلماء من يصحح رفعه. قال: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، إثبات القدر، يغلون في هذه الدرجة إثبات المشيئة والخلق، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، فقالوا إن العبد مجبر أو مجبور على عمله. تجد من يعبر بمجبور، سيأتي معنا أيضا من كلام السعدي الظاهر أو من كلام شارح مجبور، والأشهر لغة أن يقال مجبر. لماذا؟ لأن الفعل هو أجبر، رباعي، أجبر يجبر فهو مجبر، والعبد مجبر. طيب، اسم المفعول من الرباعي أجبر على وزن مفعل، أجبر يجبر اسم الفاعل مجبر واسم المفعول مجبر. فالأحسن من حيث اللغة أن يقال العبد ليس مجبرا على عمل، وتقول أجبرت فلانا فهو مجبر. ومنهم من يجوز أن يقال مجبور، وعلى هذا يكون الفعل إيش؟ إيش يكون الفعل؟ جبر، جبر يجبر فهو جابر، والعبد مجبور. ولكن يعني كما سمعت ذاك هو الأشهر. لماذا؟ لأن جبر جبر المشهور فيها أنها بمعنى جبر الكسر، إذا أصلحه أقول جبر كسره، فتقول اللهم اجبرني كما جاء في الحديث بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني على تحسين من حسن من أهل العلم. فاجبرني من إيش؟ من الفعل جبر. لكن إذا أردت من الإجبار إيش أقول؟ أجبرني، وكانت من الرباعي أجبرني، أجبر يجبر، فأقول أجبر. وأما أجبر فهي من جبر الثلاثي، إذن جبر جبره، فأي جبر كسره، أصلح كسره. مثلا إذا دعونا للمسلمين نقول اللهم اجبر كسرهم، اجبر من الثلاثي الذي هو جبر. قال: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. يعني يقولون بأن الله لا يفعل إلا للمشيئة المحضة، فينفون عن الله حكمته، ينفون عن الله حكمته. قال الشرح: قوله: وأما الدرجة الثانية من القدر إلى آخره، فهي تتضمن شيئين أيضا، أولهما الإيمان بعموم مشيئة الله تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد. طيب، أن ما شاء الله كان، ما معنى كان؟ وقع، حصل، وجد، كان هنا تامة. وما لم يشأ لم يكن، أي لم يحصل، لم يوجد، لم يقع. وقوله أنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، أي ما لا يريده كونا قلنا. وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. فجميع ما يقع في الكون فهو بمشيئة الله، سواء كان محبوبا أم مكروها. فإذا قل كيف يقدر الله ما يكرهه، نقول للحكم المترتبة على ذلك، فهو مراد لله من وجه وغير مراد من وجه آخر. قال: وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فهذه آية واضحة صريحة في أن أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل، فالله هو الذي خلقها. ويا سبحان الله، ما أعظم ضلال المعتزلة، فإنهم جاءوا إلى أفعال العباد قالوا ليست من خلق الله، وجاءوا إلى صفة الكلام، صفة الله، إلى القرآن قالوا هذا من مخلوقات الله. فقوله تعالى: الله خالق كل شيء، أدخلوا فيه كلام الله القرآن، وأخرجوا منه أعمال العباد. نحمد الله على العافية. قال: ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، يعني كما أننا نؤمن بالقدر كما قلنا، فنؤمن أيضا بالأمر، فلا تعارض بين الشرع والقدر. وضلال الجبرية والقدرية مبني على كونهم لم يجمعوا بين الشرع والقدر، فمن وفق للجمع بين الشرع والقدر ومعرفة أنه لا منافاة بينهما فهم هذا الباب على الوجه الصحيح. ومن غلا في القدر فإنك تجده عند الشرع يضل، أو غلا في إثبات الشرع فتجده يحرف أدلة القدر، مع أنه لا تعارض، فالله قدر وأمر، الله قدر وأمر، ولكنه جعل للعباد قدرة واختيارا كما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا. وهذه القاعدة، الجمع بين الشرع والقدر، فصلها شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية، في أواخر التدمرية. قال: ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، فلو كان العباد مجبرين على أعمالهم لكان تكليف الله لهم ظلما. لو كان العباد مجبرين على الطاعات والمعاصي لكان تكليفهم بالطاعات والمعاصي ظلما. فأنا لو كتفت يديك ورجليك ثم أخذتك إلى فوق الماء وقلت لك: شوف، أنا سأرمي بك إلى البحر، لكن إياك أن تبتل بالماء، إياك أن تبتل بالماء، إذا ابتللت بالماء سأضربك ثم أرمي بك، هذا عدل ولا ظلم؟ هذا ظلم، أني أجبرك على شيء ثم أقول لك إذا فعلته فأنت فسأعاقبك، كيف أعاقبك على شيء قد أجبرتك عليه؟ فلو كان العباد مجبرين على أعمالهم لكان التكليف بالأمر والنهي ظلما له، ولكان عبثا، سيكون التكليف بالأمر والنهي عبثا، تعالى الله عن ذلك. فهذا يرد به على الجبرية، هذا يرد به على الجبرية. قال: ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهي. لماذا لا منافاة بين عموم المشيئة، ما دام أننا نقول إن أفعال العباد بمشيئة الله، فكيف لا تنافي التكليف؟ قال: فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل، والعبد يشهد هذا، وحسه وعقله يشهدان بذلك أنه يفعل الفعل باختياره، لا أحد يجبره على أن يقوم يصلي، يريد يصلي صلى، ما يريد يصلي ما سيصلي، صح ولا لا؟ فهو يجد نفسه حرا في هذه القضية، يجد لنفسه الحرية، لا يجد نفسه مجبرا مكرها مضطرا، فهو يعمل العمل باختياره، يقول الكلمة الحسنة باختياره ويقول الكلمة السيئة بغير اختياره، وذلك كله بمشيئة الله عز وجل، لا منافاة بين هذا وهذا. أنا الآن مثلا أريد أن أسبح الله، سأقول شوف باختياري أقول سبحان الله، أنا قلتها باختياري، ما أحد أجبرني على ذلك. فيفرق العبد بين أفعاله الاختيارية والأفعال الاضطرارية، كل عاقل يعرفها. فحركة يدك الآن هذه إذا حركتها هذه حركة اختيارية، لكن إذا كنت محموما فارتعشت هذه حركة اضطرارية، حركة بغير اختيارك. لو قيل لك وقف، وقف الحركة هذه وأنت محموم، ما تستطيع، تقول ما أستطيع أتحكم بنفسي. لو قلت لك الآن تحكم بحركة قلبك، نبضات قلبك، ما تقدر، هذه حركة بغير اختيارك، حاصلة بغير اختيارك. لكن الآن إذا حركت يدك هكذا فهذه باختيارك. فالعبد يفرق بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، فهذا يدل على إثبات القدر وعلى أن العبد ليس مجبرا على عمله. لماذا يدل على إثبات القدر؟ لأنه لا أحد يغصب الله على أن يفعل في كونه ما لا يشاء الله. ولماذا باختياره؟ لأن العبد يشعر فعلا أن هذا واقع باختياره، هو الذي يتحكم في هذه الأشياء. قال فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل، ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، فهذه مشيئة العبد، مشيئته للاستقامة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهذه مشيئة الله. فدل الجمع بينهما على أنه لا تنافي بين مشيئة الله ومشيئة العبد، ما دام أن الله جمع بينهما فلا بد أن نعلم أنه لا تناقض. إذا حصل تناقض في عقولنا فلنعلم أننا أخطأنا الفهم، واضح؟ إذا حصل تناقض فقلنا كيف يعني نجمع بين المشيئة، مشيئة الله ومشيئة العبد، فلنعلم أن عندنا خللا في الفهم أو في التصور. فالله جمع بينهما، والله لا يجمع بين متناقضين. قال كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة لما يقع في الكون وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه، فقد يشاء الله ما لا يحبه، قد يشاء الله شيئا ليقع هذا الشيء كالكفر مع أنه لا يحبه، ويحب ما لا يشاء كونه كإيمان الخلق أجمعين، يحب الله ذلك ولكنه لم يشاءه ولهذا لم يقع منهم أجمعين. قال فالأول مشيئة الله ما لا يحب كمشيئته وجود إبليس وجنوده، هذا شيء لا يحبه الله. طيب إذا قيل طيب لماذا خلقه؟ أقول لما يترتب عليه من الحكم، لما يترتب عليه من الحكم. تذهب أنت إلى الطبيب وعندك مرض فيقول لك هذا المرض يستدعي أن نقطع يدا أو رجلا أو إصبعا، فهذا شيء مكروه عندك، ومع هذا تقول لا بد أن يقع، لا بد أن يقع، لا سيما لو قال لك الدكتور لو تأخرت ربما يصل المرض إلى بقية الجسم، فتقول لا بد أن يقع وتحب هذا العمل وتذهب باختيارك إلى الطبيب، مع أنه مبغض لك من وجه آخر أنه سيصير عندك نقص في أعضائك، لكن لأن الحكمة في وجود هذا الشيء أعظم فأنت تفضل وقوعه. فإذا كان هذا في هذه الأشياء اليسيرة من أحوال العبد فكيف بفعل الله سبحانه الذي لا يعرف العباد من حكم ذلك إلا كالقطرة من البحر. قال والثاني الذي هو محبة الله لما لا يقع في الكون كمحبة إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين، ولو شاء ذلك لو وجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، فالله يقول ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، هذه آية صريحة جدا في بيان أن عدم جمعهم على الهدى كان بمشيئة الله، وإلا فالله قادر على أن يجمعهم على الهدى، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. نقل المعلق في الحاشية هذه الآيات وغيرها، وقال: ففي ذلك التصريح أنه لو شاء إيمان جميع أهل الأرض لآمنوا كلهم جميعا، وهو دليل واضح على أن كفرهم واقع بمشيئته الكونية القدرية. فهذا رد على القدرية النفاة، هذا رد على القدرية النفاة. قال: وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله. العبد هو الفاعل لفعله، والله هو الخالق للعبد ولفعله، لا منافاة. لماذا؟ سيأتي. فالعبد هو الذي يوصف بفعله، فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والله خالقه وخالق فعله. لماذا نقول بأنه خالق فعله؟ لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. هذا هو التعليل. لماذا نقول بأن الله خالق فعل العبد؟ لأنه الذي خلق قدرتك وإرادتك التي بها حصل هذا الفعل ووقع هذا الفعل. فما دام أن الله خلق إرادتك وقدرتك فهو الخالق لفعلك. ولكن كما قلنا، واحفظ هذا المثل، كما أن صفاتك خلقها الله ولكننا لا نقول إنها صفات لله، فكذلك أفعالك خلقها الله ولا نقول إنها فعل الله بل نقول فعلك. احفظ هذا المثل، وقد ذكره ابن القيم رحمه الله في أواخر مفتاح دار السعادة. يعني الآن صفاتك من الذي خلقها؟ الله خلق لك السمع والبصر والعلم والرحمة التي فيك والغضب والشهوة وغير ذلك، كل هذه خلقها الله سبحانه وتعالى. فهل نقول إنها صفات لله؟ يعني هل نقول إن من صفات الله سمع زيد وإن من صفات الله بصر عمرو؟ لا، لا نقول إنها من صفات الله. خلق هذه الصفة لكنها صفة للعبد، فالله خالقها ومن حيث الوصف هي وصف للعبد. طيب، أفعال العباد هكذا، الله خلق هذا الفعل لكن لا نقول الله هو الفاعل لهذا الفعل، إنما نقول العبد هو الفاعل، فالعبد هو الفاعل والله هو الخالق. وكما قلنا قبل، تنسب إلى الله خلقا وإلى العبد كسبا وتسببا. طيب، فأنت الذي كسبت فعلك، أنت الذي تسببت فيه، والله خلقك وخلق فعلك. قال: يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي غفر الله له وأجزل مثوبته: إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء، وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره، وهو يحس عندنا يحس، يعني من حس، يقال حس وأحس ولكن الأشهر أحس، فالأحسن يحس، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور. هنا قلنا يعني ستجد التعبير بمجبور، غير مجبور، والأشهر في اللغة غير مجبر، أنه غير مجبور على الفعل أو الترك. كل عبد يحس ضرورة بهذا. فتقول أنا، يقال لك: هل أحد غصبك على هذا؟ تقول: لا، أنا فعلته باختياري، أنا فعلته باختياري. ولو كان أفعال العباد حاصلة بدون اختيارهم لبطلت أحوال الناس ولبطلت القواعد والقوانين التي يتحاكم إليها الناس. فالسارق ليش تقطع يده إذا كان أجبر على العمل؟ والزاني لماذا يجلد أو يرجم؟ والقاتل لماذا يقتل إذا كان يعمل هذه الأعمال بغير اختياره؟ فلهذا الجبرية متناقضون غاية التناقض، الجبرية متناقضون غاية التناقض، فإنهم يتحاكمون في أحوال دنياهم بناء على أن أفعال العباد اختيارية، لا يتحاكمون في قضاياهم الاجتماعية الاقتصادية السياسية الأحوال الشخصية، لا يتحاكمون إلا باعتبار أن أفعال العباد وقعت باختياره. وإلا لو كان العبد مجبرا على عمله فلا أحد يقول بأنه لابد أن يعاقب أو يثاب لأنه فعل هذا مكران. الآن لو كنا ثلاثة، فأخذ أحدنا يدي، طيب أخذ أحدنا يدي وضرب بها الثالث، ضرب بها الثالث، فلا شك أن هذا المضروب إنما يعاتب هذا الذي أخذ يدي، لا سيما إذا كنت حاولت الامتناع، حاولت الامتناع وهو أو لو أخذني مثلا، أخذني هكذا ورمى بي عليه وأنا أحاول أن أنزل كذا ما استطاع أخذني عليه، فهو يعاتب هذا الذي أخذني لأنه يعلم أني مجبر على أمره. لكن لو أني أنا أخذت يدي وضربت هذا الإنسان مباشرة يقول هذا ظلم وهذا اعتداء، ويريد أن ماذا يقتص مثلا، فهذا يدل على أنه يعتقد أن فعل العبد باختياره. قال وهو يحس ضرورة أنه غير مجبول على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء لم يفعل، وكان هذا هو الواقع، فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد وأخبر أنهم الفاعلون لها، وهذا الذي مر معنا في كلام المؤلف، والعبد هو المؤمن والفاجر. طيب، فهو المصلي وهو المتقي وهو المحسن وهو السارق وهو الزاني، شوف الأعمال هذه نسبت إلى العباد. قال وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة ومثابون، وملومون عليها إن كانت سيئة ومعاقبون عليها. ولهذا إذا عاتب الإنسان شخصا على شيء ليس باختياره فإن العقلاء يذمون على هذا العتاب، يقولون كيف تذمه على شيء ليس باختياره ولا هو بإرادته. فالمتنقص لخلق الله مثلا الذي يعيب الناس على أحجامهم أو أطوالهم أو أشكالهم أو غير ذلك، العقلاء لا يرضون بهذا العيب منه، يقولون هذا خلق الله، ليس لهذا الإنسان فيه دخل، كيف تعيبه؟ فالمدح والذم إنما يكون على الأفعال الاختيارية من الإنسان. قال فقد تبين بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم، وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا، وأن هذا الأمر ثابت عقلا، فكل عاقل يقر بهذا. لو ذهبت وضربت إنسانا فأراد أن يعاتبك تقول له عفوا أنا مجبر على هذا، الله أجبرني على ذلك، ما يرضى منك بها، العقل يرفض هذه الفكرة، ففكرة أن العباد مجبرون على أعمالهم مرفوضة عقلا. وهكذا قال وحس، يعني الإنسان يحس منها من نفسه أن هذا الفعل وقع باختياري أو أجبر عليه، وشرع لأن الأدلة دلت على هذا كما تقدم، ومشاهدة، فكل الناس يشاهدون ذلك، يشاهدون أن العبد هو الذي يقوم بفعله وليس الرب عز وجل. قال ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف تكون داخلة في القدر، ركز على القضية، يعني الآن تيقن أنها واقعة باختيار العبد فكيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة، فيقال بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها، فيقال بقدرتهم وإرادتهم، هذا يعترف به كل أحد، فيقال ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم، فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم، والذي خلق ما تقع به تلك الأفعال هو الخالق للأفعال، هذا واضح. فهذا الذي يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. هذا كلام مختصر مفيد من العلامة السعدي عليه رحمة الله. قال ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة وصرف عنهم الموانع، وهذا فضله، وفضله يؤتيه من يشاء، يعني نعم الله أعطى جميع الناس الآلات والقدرة والإرادة، ولكنه من على المؤمنين بألطاف وأسباب بها قاموا بتلك الأعمال الطيبة بالهداية والإيمان وغير ذلك، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم، يعني الخذلان هو الترك، الله تركهم بعد ذلك هم أخبر بهم، يعني شوف لنضرب مثلا من حال المخلوقين، لو أني أقول لطالبين من طلابي أقول لهم كل واحد منكم بفضل الله معه قدرة على حل الاختبار وعلى لا نقول على الذهاب إلى مكان كذا وكذا ليكون المثال أوضح، معه قدرة على الذهاب إلى إذن من هنا ومعه تمكن من ذلك، الآلات موجودة. طيب أنا أعطي كل واحد منهما سيارة وأعبئ له البترول، أقول له شوف هذه السيارة وهذا البترول، السيارة جاهزة اذهب إلى إذ، من ذهب إلى إذ سأعطيه كذا وكذا، أعطيه جائزة 10,000 ريال، من ذهب إلى إذ ورجع سأعطيه، كلاهما عنده الآلات وعنده القدرة. ثم بعد ذلك أنا وأنا مخلوق، مع الفرق بين فعل الله وفعل المخلوق، أقول لمن أحبه، أقول لمن أحبه أنصحك بالذهاب لا تتأخر، وأبقى أنصحه يعني وأحثه كذا، والآخر ذاك ما أفعل معه هذا، وكلته إلى ما قد حصل قبل من الكلام، فزدت مع هذا بشيء من فضلي. أما العدل قد حصل العدل مع هذا ومع هذا، كلاهما معه الآلات ومعه ما يذهب به ويرجع، لكني زدت هذا من فضلي أني يعني ماذا شجعته وحسسته أكثر وحذرته من الكسل ومن عواقب الكسل، فبسبب هذا التنشيط قام وانطلق وذهب بقي. هل يحق للآخر أن يعاتبني الذي لم يذهب؟ لا يحق له أن يعاتب. أقول له ماذا أفعل لك؟ أنا قد أعطيتك السيارة وجهزتها لك وأنت معك الآلات التي بها تقدر على أن تذهب، زيادة الحسنة حدثت، هذا فضل مني، هذا فضل مني، وأما العدل فقد حصل. واضح؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث أن أهل الكتاب عملوا وأهل الإيمان عملوا، هو يمثل على الجمعة والظهر والعصر، عفوا على أعمار هذه الأمة وأعمالها، وأعمار الأمم السابقة وأعمالها، فمن أهل الكتاب من عمل من الصباح إلى الظهر، ومنهم من عمل من الظهر إلى العصر، صح؟ فهذه أوقات طويلة، ثم بقي من العصر إلى المغرب عملت به هذه الأمة وأعطوا ضعف الأجر، وكان صاحب العمل قد أعطي أو قد اتفق معهم مع أولئك على أجرة معينة، ثم بعد ذلك تظلموا، قالوا لما أعطيت هؤلاء ضعفنا الذين عملوا من العصر المغرب؟ قال هل ظلمتكم شيئا من أجلكم؟ هل أنقصتكم شيئا من أجلكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فالآن لو أني استأجرت أجراء فقلت للأول شوف أنت تعمل من الصباح إلى الظهر 5,000 ريال، راضي؟ قال راضي. تكفيك الأجراء؟ قال تكفي. ثم أنا من ذات نفسي معي عمل من العصر إلى المغرب أقل يعني نصف الوقت أو أقل، أعطيت الذي عمل من العصر إلى المغرب باتفاق بيني وبين اتفاق آخر أعطيته 10,000، هل يعد هذا ظلما للأول؟ لا يعد ظلما للأول، يعني اتفقت مع الأول 5,000، فلو جاء وقال لي لماذا أعطيته 10,000؟ أقول هل ظلمته؟ أنا اتفقت معك تعمل من الصباح إلى الظهر ب5,000، ما ظلمت بشيء. يعني هذه أمثلة تقريبية لقضية الطاعة التي يمد الله بها أهل الإيمان، فالله عز وجل قد أعطى الآلات للجميع وهدى هداية البيان للجميع، وهديناه النجدين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فالبيان حصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر، حصل البيان لهم جميعا. ثم الله سبحانه وتعالى أمد أهل الإيمان بألقاء، وأولئك تركهم لأنفسهم، هم لو أرادوا لفعلوا، يعني ليسوا مجبرين على الكفر، ولكن الله تركهم لأنفسهم فلم يقوموا بالإيمان ولا بالأعمال الصالحة، فلا يعد هذا ظلما لهم. ثم إن القدر سر الله سبحانه وتعالى، هذه أشياء يعني يفهم الإنسان منها على حسب ما ورد في الأدلة، وما وراء ذلك لا يتعمق فيه، القدر سر الله. فالشاهد أن الخذلان قد يظن ظان أنه عقوبة لهم ابتداء بدون أي سبب منهم، لا ليس كذلك، المراد أنه وكلهم إلى أنفسهم. قال ابن القيم رحمه الله أجمع العارفون بالله على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، فالخذلان مجرد الوكل إلى النفس، أن الله وكلهم إلى أنفسهم. قال وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه، فولاهم ما تولوا لأنفسهم، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. أيوة، إلى قوله فولاهم ما تولوا لأنفسهم انتهى هنا كلام ابن سعدي. قال: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد، هذا الشارح يقول: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها، وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات، فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة، وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علمه منها بعلمه القديم ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ، وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم، وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم، وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء إما بالمدح والمثوبة وإما بالذم والعقوبة، وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلا لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا وخلقا، لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها. الله يقال عنه إنه خالق لأفعال العباد لأنه خلق جميع الأسباب التي وقعت بها أعمال العباد من القدرة والإرادة ونحو ذلك. فهذه الخلاصة هي التي شرحناها قبل. قال: وضل في القدر طائفتان كما تقدم. الطائفة الأولى القدرية نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة، كما ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا، وهؤلاء ضلوا بالتفريط وإنكار القدر، وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته. فهم نظروا فقط إلى أنه قد ثبت بالضرورة أن العبد مختار لفعله، وفعلا هذا ثابت ضرورة كما سبق، لكنهم مع هذا لم يستطيعوا أن يجمعوا بين كون هذا الفعل يقع باختيار العبد وبين كونه يقع بخلق الله جل جلاله، لأن الفعل عندهم لا يوجد إلا من جهة واحدة، الوجود عندهم شيء واحد وليس له إلا جهة واحدة، فلا يمكن أن يوجد الشيء بجهتين، لكن أهل السنة يقولون بل يوجد بجهتين، فيوجد من جهة خلق الله له ومن جهة فعل العبد. قال: لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف، فرجحوا جانب الأمر والنهي. هؤلاء القدرية نفاة القدر رجحوا جانب الأمر والنهي، وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد. أفعال، عندنا أفعال، ومعلوم أن عدا إذا سبقت بما فهي فعل وما بعدها مفعول به، بما عدا أفعال العباد. وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته. طيب لو قال قائل: وأين أثر حرف الجر بما عدا؟ أين أثر حرف الجر؟ الباء. ها؟ طيب يعني ما هنا شيء موصولة مصدرية، نعم، فكيف التقدير؟ بغير أفعال العبد. طيب، وخصصوا عموم إيش الآية الكلام، وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بغير أفعال العباد. يعني الشاهد أن الباء دخلت على المصدر الذي تسبقهما، وأما أفعال فإننا نعربها مفعولا به لعدا. بما عدا أفعال العباد، وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته، فأثبتوا خالقين غير الله. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية فجعلوه خالقا مع الله، فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله. فقولوا بأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية هذا قول عند المجوس، والمشهور أن الظلمة هي التي تخلق الشر كما تجد في الحاشية. قال: والطائفة الثانية التي ضلت في باب القدر يقال لها الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل، كالريشة في مهب الرياح، وإنما تسند الأفعال إليه مجازا. لماذا يقال صلى فلان وصام فلان؟ لأنه فقط محل لهذه الأفعال. ومعلوم أن من علاقات المجاز أو من علاقات المجاز الحالية والمحلية، لمن درس البلاغة. فمن العلاقات الحالية والمحلية، فيسمى الشيء باسم محله، كالخارج من الإنسان، الخارج من الإنسان سمي غائطا لأنهم كانوا إذا أرادوا الذهاب إلى قضاء الحاجة ذهبوا إلى المكان المنخفض الذي يسمى الغائط، فالغائط أصله اسم للمكان المنخفض من الأرض، ثم بعد ذلك سمي ما يخرج من الإنسان غائطا باعتبار هذه العلاقة أنه يكون في محل منخفض في الغائط. طيب، فهم يقولون العبد إنما يقال له المصلي والصائم لأنه محل لفعل الله، محل لفعل الله، فالله هو الذي فعل الصلاة والله هو الذي فعل الصيام والعبد محل له. ثم في الجانب الآخر ونستغفر الله، الله هو الذي فعل جميع الأفعال السيئة، فهو الذي فعل الزنا والسرقة والعبد إنما هو محل، عياذا بالله من ذلك. طيب، العبد إنما سمي الزاني والسارق لأنه محل لفعل الله، فالله المستعان. قال: والطائفة الثانية قال: وإنما تسند الأفعال إليه مجازا، فيقال صلى وصام وقتل وسرق كما يقال طلعت الشمس، أي مع أنها لا اختيار لها، الله أطلعها بدون اختيارها ليس لها اختيار، وجرت الريح والله هو الذي أجراها بدون اختيارها، ونزل المطر ونحو ذلك، فاتهموا ربهم بالظلم. نعم، هذا حاصل مذهبهم، أو عفوا هذا لازم مذهبهم، لازم مذهبهم أن الله ظالم، لكن هل هم يصرحون يقولون الله ظالم؟ لا. طيب، فماذا تسمون هذا؟ كونه يجبر العبد على المعصية ثم يعاقب عليها؟ قالوا هذا ملكه، وهو يفعل في ملكه ما يشاء، يفعل في ملكه ما يشاء، ما دام أنه تصرف في ملكه ولم يتصرف في ملك غيره فهذا ليس بظلم. فالظلم عندهم هو التصرف في حق الغير، ولهذا تنتبه لهذه القضية، بعض الناس يأخذ تعريف الظلم من بعض التعريف اللغوي، مثلا معه مبحث عن الظلم، فينظر التعريف اللغوي من بعض الكتب أو عبر الإنترنت فيرى تعريفا يقول فيه صاحبه هو التصرف في حق الغير، فيظن أن هذا تعريف صحيح، وهذا إنما هو تعريف الجبرية، هذا تعريف الجبرية. وأما أهل السنة فيقولون الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه الصحيح، طيب، أو نحو هذه من العبارة، وضع الشيء في غير موضعه. فهم عندهم ما دام أن الله عذب المطيع بمشيئته والعبد هذا المطيع إنما هو ملك لله فهذا ليس بظلم، وإذا نعم الكافر لو جاء يوم القيامة وأدخل الله عز وجل أبا جهل وأبا لهب وهؤلاء المجرمين أدخلهم الجنة، وأدخل النبيين وأبا بكر وعمر وهؤلاء الصالحين أدخلهم النار، هذا ليس بظلم، لأنهم كلهم ملك فيتصرف في ملكه كما يشاء. فالشاهد لما يقول أهل السنة إنهم اتهموا ربهم بالظلم، هم لا يصرحون باتهام الله بالظلم، لا يقولون هذا، ولكن يقولون بأن هذا فعل يفعله هو بمشيئته المجرد عن الحكمة، ولهذا كما سبق ينفون حكمة الله جل جلاله، فله أن يتصرف في ملكه كما يشاء، ولا يقال في حق الظلم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله عز وجل قد أفضل هذا المذهب في مواضع كثيرة من كتابه، فقال وما ربك بظلام للعبيد، قال إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، وإن تك حسنة يضاعفها، معناه أنه لو لم يعطهم جزاء الحسنة لكان هذا ظلما. طيب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالشاهد أننا نفهم من هذه الأدلة، أدلة الثواب والعقاب، أن الله سبحانه وتعالى وضعها على مقتضى حكمته، على ما تقتضيه حكمته، وأنه لو فعل خلاف ذلك لكان ظلما، والله منزه عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. قال فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه. نعم، هذا أيضا مما يقتضيه مذهب الجبرية، أن الله كلف العباد بما لا يقدرون عليه، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم، هذا مما يقتضيه مذهبهم، واتهموه بالعبث في تكليف العباد، هذا لازم مذهبهم أيضا. إذا كان الله عز وجل كلف العباد مع أنهم لا يقدرون فإذا هذا عبث. وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي، ألا ساء ما يحكمون. مناقشة الجبرية أسهل من مناقشة القدرية النفاة، فطالب العلم ينتبه لهذا الموضوع في دراسته لكتب العقيدة، التركيز على الجانبين، ولكن يكون تركيزه الأكثر على جانب القدرية النفاة المعتزلة ومن إليهم، فشبههم أخطر، وإن شاء الله تأتينا أو يأتينا شيء من التفصيل في كتاب أكبر. نواصل، لا تزالوا نشيطين. الآن ندخل في مسألة الإيمان، كيف تجدون أنفسكم؟ طبعا نحن الآن أوشكنا على إنهاء الكتاب، ما بقي معنا إلا أيام قليلة. طيب، مسألة الإيمان هي آخر مسألة فيها بحث يحتاج إلى انتباه، وإلا ما عداها ما يتعلق بالصحابة وآل البيت، ثم مكارم الأخلاق والكرامات وما إليه. طيب، نترك ما بقي إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.